بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سنشرع إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من كل يوم أحد في مراجعة مدارسة ما تمت مدارسته ومذاكرته خلال سنة الماضية من كتاب الله تبارك وتعالى، وتحديدا ما يتعلق بمجالس تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. في السنة الماضية وصلنا إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن المنافقين، وقال عز وجل فيهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قبل استكمال ما يفتح الله تعالى وما نحن قادمون إن شاء الله على مذاكرته، نحتاج إلى بيان مسألة مهمة في هذا المقام، وهي سبب مدارسة القرآن وأثر مدارسة القرآن في رمضان. ما اختار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وحينما نقول اختيار الله لنبيه، يعني اختيار الله لنبيه لن يكون إلا الأفضل، ولن يكون إلا الأنفع، ولن يكون إلا خير الأمور. فاختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع علمه وأن يدارس علمه وأن يذاكر علمه في رمضان دون كل الشهور. وحينما نقول علم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أنزل الله عليه من الكتاب، هذا هو علمه صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه ربه. فالله علمه هذا الكتاب وعلمه ما في هذا الكتاب، فلما أراد أن يذاكر معه الكتاب وأن يدارسه الكتاب كان يرسل إليه جبريل في رمضان، وما كان يدارسه في غير رمضان أبدا. فكل ما يتنزل عليه خلال سنة يأتي إلى رمضان فيراجعه له ويدارسه إياه ويذاكره ويعلمه أمورا ربما خفيت عليه ونحو ذلك مما كان يفعله عليه السلام. فيقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير أو أجود بالخير من الريح المرسلة. السؤال: لماذا في رمضان؟ والإجابة على هذا السؤال ترجع إلى أصل تنزيل القرآن في رمضان. هو نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالسؤال الآن، لماذا يذكره في هذا الشهر؟ وما علاقة القرآن برمضان؟ نقول: البدن والنفس عنصران متلازمان، البدن والنفس عنصران متلازمان، إذا تعب واحد تعبت الأخرى، وإذا استراح واحد استراحت الأخرى، إذا جاع واحد جاع الآخر، وإذا بطر واحد بطر الآخر، وإذا نشط واحد نشط الآخر. فترى أحدنا مثلا إذا كان مريضا فإنه يكون قليل التفكير، قليل النشاط النفسي، ليس له إربة في شيء، لا يستطيع الكلام كثيرا، مع أن لسانه ليس به بأس، هو يستطيع الكلام، لكن بسبب مرضه، يعني بسبب تعب بدنه، نفسه تتعب، فليس له نجح على شيء، وليس له همة على شيء، حتى الأمور التي يستطيعها نظريا لا يفعلها، من مدارسة ومذاكرة وعلم وحفظ ونحو ذلك يستطيعه، لأن نفسه ليست مريضة، إنما بسبب مرض بدنه مرضت نفسه وتعبت. والعكس صحيح، ترى إنسانا مهموما مكروبا فيه ما فيه من الغم والهم والحزن، فتراه يجلس كالذي ضرب على بدنه، يجلس كالمريض ولا يتحرك ولا يمشي كثيرا ولا يهم كثيرا ولا ينشط ولا ولا ولا حتى طعاما، ليس لأنه مريض في بدنه، لا، لأن نفسه تعبانة، يؤثر تعب نفسه على بدنه، فتراه يقوم ببطء ويتحرك ببطء ويتكلم ببطء، مع أنه ليس به بأس بدنا، لكن همه أتعبه، همه جعله كالكسلان. الذي نريد قوله أن البدن والنفس عنصران متلازمان، وهما ما يشكلان الإنسان أصلا. الإنسان مؤلف من هذين العنصرين، البدن والنفس. لذلك حينما تظمأ أو يظمأ البدن ستظمأ النفس، حينما يظمأ البدن ستظمأ النفس، حينما يجوع البدن ستجوع النفس، حينما يتعب البدن ستتعب النفس. فتأتي إلى بدن ظمآن جوعان، ينقصه ما ينقصه من الطعام والشراب حتى يتقوى، فترى النفس التي فيه أيضا فيها نوع من الهمادة، هامدة، خاشعة، راكدة، لا تتحرك إلا قليلا. السبب تعب البدن. لذلك قال من قال: من جاع اتقى. من جاع اتقى. ليه من جاع اتقى؟ الجوع يهد الفاشل، الجوع يهده، بمعنى أنه يثنيه عن كثير مما كان يفعل. بسبب جوعه لا تراه يقدم على معاص كثيرة، فتراه انهد، لم يستطع عليه بالصوم والصلاة، فيهده الجوع ويهده العطش، فتراه كأنه اتقى، كأنه ترك المعاصي، مع أنه في نيته لو عاد إلى نشاطه لعاد إلى معاصيه، لكن بسبب جوعه صار كأنه اتقى. فهذه فرصة، أنك حينما تجوع فكر في أن تكون هكذا سائر وقتك، في أن تكون تقيا حتى ولو أصبحت نشطا، لكن يذكرك الصيام في أن تكون تقيا في جوعك وفي شبعك، في عطشك وفي ارتوائك. فمن جاع اتقى. وهذا تذكير الله لنا في الصيام، تذكير الله لنا في الصيام أنك حينما تصوم لا تقدر على كثير مما كنت تفعله، إذن أنت قادر على ترك المعاصي مستطيع، لكنك الآن تركتها اختيارا، يعني تركتها بمعنى أنك تركتها بعد أن كنت تعبا. طيب بعد ذلك اتركها اختيارا، اتركها بعد أن تصير قادرا على إتيانها، كذلك كن تاركا لها. فلما تعب البدن تعبت الروح وتعبت النفس، ولما ظمئ البدن ظمئت الروح وظمئت النفس. طيب ماذا نريد أن نقول؟ هذا الإنسان حينما أتعب بدنه بالصيام تعبت نفسه أيضا بالصيام، فتتذكر نفسه إن كانت طيبة تتذكر الماء الذي ترتوي به، وتتذكر روحه الطعام الذي تتقوى به. وما من مادة في الأرض إلا ولها طعام يقويها وماء يرويها، ما في، كل مواد الأرض فيها ما يغذيها وفيها ما يضاعفها، كل شيء في الأرض. الإنسان كنا مكون من كم عنصر؟ من عنصرين، عنصر أرضي وعنصر سمائي، عنصر أرضي وعنصر سمائي. العنصر الأرضي هو البدن، خرجت أبداننا من الأرض ومادتها من الأرض، وكل ما يغذي أبداننا ويكبرها وينميها خرج من وين؟ من الأرض، طعاما كان أو شرابا، نباتا كان أو لحما، أي شيء تأكله أي شيء تشربه من الأرض. فمادة بدنك هي مادة الأرض، منها خلقناه وفيها نعيده ومنها نخرجه تارة أخرى. والروح مادتها سماوية ليست من الأرض، أتى بها الملك من عند ربه فنفخها في بطن أمك، وما أتى بها من الأرض. فعلى هذا الذي يغذيها من وين؟ من السماء وليس من الأرض. كلام الله. الذي يغذي روحك ليس أرضيا، لا تتغذى الروح من الأرض، تتغذى الروح من جنس المادة التي خلقت منها، كما يتغذى البدن من جنس المادة التي خلق منها. فحينما يتعب بدنك بقلة الطعام والشراب الذي يغذيه تتعب روحك بقلة الماء الذي يغذيها الذي نزل من السماء ألا وهو القرآن. فتكون روحك في الصيام أحوج وأنشط وأقدم على مدارسة القرآن من غيرها من الأيام. فإذا أقبلت على القرآن في حال صيامك تنتفع بالقرآن ما لا تنتفع به في أي يوم آخر، وتتعلم من القرآن ما لا تستطيع تعلمه في أي يوم آخر. بسبب الإقدام، إنسان عطشان يوم يومين ثلاثة ما ذاق شربة ماء، يرى الماء كيف يتصرف؟ كأنه مجنون، يقبل على الماء كأنه يعني بنهم ولهفة وإقدام غير طبيعي. وكذلك نفس تعبت وظمئت وعطشت وعلمت أن الذي يرويها هو ها هنا، ويتعلم هذا، فإذا جئت تسقيها منه كيف تسقي؟ بنفس النهم وبنفس اللهفة وبنفس الإقدام. لذلك جاءت مدارسة القرآن في رمضان، لذلك جاءت مدارسة القرآن في رمضان. حتى تكون النفس أحوج، ويكون تكون المدارسة أنفع، وتكون حاجة النفس إلى القرآن أكبر. قال الله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا يسمى عند أهل العلم وهو كثير في القرآن بالمثل الناري، المثل الناري. في أمثال في القرآن تسمى أمثال نارية، وأمثال تسمى بالأمثال المائية، أمثال نارية وأمثال مائية. ويضرب الله من كل نوع أمثالا، أمثال نارية وأمثال مائية. الآن سأتكلم إن شاء الله على فائدة هذا وفائدة ذاك، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يعرف ما هي الأمثال المائية وما هي الأمثال النارية ليكون على بينة منها وكيف ينتفع من كل واحدة منها. بس اثنان هاي أكثر ما في القرآن من الأمثال. الرابع والهوائي. لا الآن حنقول ليش إن شاء الله، لأن أصلا يعني مصائر العباد هو إلى واحد من اثنين، إما إلى ماء وإما إلى نار، يعني إما إلى جنة وإما إلى نار. ويأتي الدجال ومعه الاثنان، معه ماء ونار. فعلى هذا يكون الأصل أنك إما أن تكون على بينة من الشر فتتقيه، وإما أن تكون على بينة من الخير فتنتقيه. واحد من اثنين، إما أن تعلم الخير فتركبه، وإما أن تعلم الشر فتتجنبه. أنت واحد من اثنين، وإذا علمت الاثنين فخير ونعم، هذا خير الأمور، أن تعلم الخير فتنتقيه وأن تعلم الشر فتتقيه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل النار، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما في هذه الآية، وحينما نقول مبينا لا يشترط أن يكون التبيان مباشرا، يعني لا يشترط أن يكون قد صرح أنه يبين، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبين للقرآن قال هذا أو لم يقله. أحيانا يأتيك النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أو بكلام يقول لك هذا بيان الآية الفلانية، أن يكون قاصدا أو مصرحا بتفسيره وشرحه لكلام من كلام الله جل وعلا. أحيانا لا يكون كذلك، وإنما يسوق لك النبي عليه الصلاة والسلام كلاما من عرف أنه تبيان لآية ما، وعرف أنه شرح وتفسير لكلام ربنا تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش والهوام يتقحمون النار، وهو يذبهم عنها ويبعدهم عنها. فهذا مثلي ومثلكم، أنتم تقحمون النار وأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا آخذ الحجز ومكان ربط الإزار، أفضى أفضل منطقة تمسك فيها الإنسان إذا أردت أن تمسكه لتشده يعني حتى تجره، أفضل مكان من وين؟ من الحجز، من هذا المكان. أنا آخذ بحجزكم، يعني أمسككم بهذا المكان حتى أجركم، حتى يكون الجر بقوة. أما لو أمسكته بكتفه لتفلت منك، لو أمسكته بقدمه لتفلت منك. أما الحجز يعني خلاص أحكمت القبض عليه. وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون في النار. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن الإنسان بطبعه مندفع إلى النار، الإنسان بطبعه مندفع إلى النار، متقحم للنار. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليكون حاجزا بينه وبين النار، وأحيانا بالقوة، أحيانا بالقوة. عجبت لأناس يدفعون عن النار دفعا دفع دفع روح، يعني يدفعه عن النار وهو يصر على أن يدخلها كالفراش، كالفراش والهوام التي تأتي على النار. مهما حاولت أن ترد الفراش والهوام والحشرات عن النار وتقنعها أن هذه نار وليست مكانا مضيئا، تظن أنه مكان مضيء. الفراش لما تذهب إلى النار يتذهب على أنه إيش؟ على أنه منفذ إلى مكان أكثر نورا من التي هي فيه. وهذا من يعني من غبائها، من قلة حيلتها. فتقحم النار وتموت بحجة أنها ستنتقل إلى مكان أضوى. وكذلك الإنسان يتقحم النار ويظن أنه ذاهب إلى ما لذ وطاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليكون دافعا لنا عن النار، أو ساحبا لنا عن النار حتى لا نتقحم النار. والإنسان بطبعه يتقحم النار ويدافع نبيه صلى الله عليه وسلم ويرده عن نفسه ويبعده عن نفسه حتى يدخل إلى النار. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هؤلاء الذين يتقحمون النار، نأخذ هنا فائدة مهمة، أنه لن يدخل النار إلا من كان مصرا عليه، لن يدخل النار إلا من كان مصرا عليه. نبيك يدفعك بكل ما أوتي من قوة ويأتيك بكل ما يمكن أن يؤتى به حتى تنثني عن الدخول إلى النار. طيب بعد هذا من دخل النار هذا ماذا نقول له؟ أصر، يقولوا ركب دماغ خلاص قرر أن يدخل النار، وما نفعت معه كل الوسائل وكل الحواجز والحواجب التي كانت بينه وبين النار كسرها ودخل النار. هذا أصر على دخول النار، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أبى، ولا هو لا يريد. إذا مسألة إرادة، يعني هو إذا أراد دخل. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو الذي أبى أن يدخل الجنة، هو لا يريد أن يدخل الجنة وإنما أراد دخول النار بكامل وملء إرادته. مثل ابن نوح. فهؤلاء المنافقون هم الذين تركوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام ودافعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقس عليهم أيضا من تبعهم من الكافرين، ومن تبعهم من المشركين، ومن تبعهم من أهل الفجور، ومن ومن ومن ومن، يعني يدخل في هذا كثير من أصناف الناس. فتركوا كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودافعوه وتقحموه حتى يدخلوا إلى النار. قال هناك ذهب الله بنوره، فما عاد عندهم نور يأتون إليه، وما عاد عندهم هداية يأتون إليها، وما عاد عندهم ما يسترشدون به أمره، وإنما تركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون هذه قاهرة. كيف قاهرة؟ إذا ما قضى الله تعالى أمرا فإنه لا مرد له من الله، كما قال الله تعالى في آيات سبقت، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. هذه قاهرة. قاهرة يعني إذا أراد الله بقوم ضلالا فلا هادي له، تهم. ولو جئتهم بأهدى أهل الأرض ليهدوهم لن يهدوهم، كما قال هنا سواء عليهم أأنذرتهم أنت خير من أنذر عليه الصلاة والسلام، وخير من دعا إلى ربه عليه الصلاة والسلام، وخير من قال ودعا إلى الله تعالى من كل أمم الأرض من أولهم إلى آخرهم أنت. لو أنذرتهم قهري أقوى من إنذارك، قدرتي عليهم أقوى من إنذارك، أنا لا أريدهم أن يهتدوا، ولو جئت أنت تهديهم لن تهديهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم خلاص لا يؤمنون. فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ده فلا رجعة له. مثلهم كمثل الذي استوقد، من الذي استوقد؟ مثلهم لا، مثلهم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. مش بنوره، الذي استوقد غير الذي ذهب الله بنوره، الذي استوقد هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو صاحب يعني صاحب هذا الضوء. النور هو القرآن والنار هي نار جهنم، ودائما إيه؟ ودائما لا بد من نار حتى يكون هناك نور، لا بد من إضاءة، لا بد من إضاءة حتى يكون فيه نور، فالإضاءة أصل والنور فرع عنه. قال أو كصيب من السماء، هذا مثل مائي، أعطاك المثل الناري، خذ عندك المثل المائي حتى اللي ما فهم هيك يفهم هيك، اللي ما بيفهم بالنار يفهم بالماء. ولا بد في سائر أفهام الناس وفي تنوع أفهامهم أن يفهموا إما هذا وإما هذا، وإما أن يفهم الاثنين. كما قلنا المثل المائي يعلمك الخير لتركبه، والمثل الناري يعلمك الشر لتجتنبه. هذه أمثال القرآن، فإما أن يعلمك الخير يقول لك تعال، وإما يعلمك الشر يقول لك بعد. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ما هو الصيب الذي من السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، هذا الصيب من السماء. فينزل الغيث، لكن الغيث حينما ينزل ينزل معه ما يسوء بني آدم، ما يخاف منه بني آدم، ما ينزعج ويتفطر منه أو تتفطر منه قلوب بني آدم، ينزل معه رعد وبرق وما يعني قد يزعج أحيانا. فهذا الذي ينزل مع الغيث إن ركزت عليه وقلت أنا لا أريد الغيث باعتبار أن فيه ما يؤنبني أو ما يزعجني أو ما يقلق راحتي، فقد فوتت على نفسك خير ما في الغيث. لو قلت أنت الآن، أنت الآن في الأرض، لو قلت يا أخي المطر لما بينزل بيبهدلنا الدنيا، بيبلل البيوت ويخرب المحاصيل أحيانا، وأحيانا مثلا كن ماشيين في الطريق ناكلها برد وكذا صح هذا، والرعد أحيانا يضرب في أماكن معينة يسبب بعض النيران والبرق، فيتكلم بمثل هذا. طيب بلى شو رأيك؟ خلاص بلغ مزعوج بلغ بلغي خليك بلغي ممكن. فلما ينظر إلى هذا يعني ينظر إلى ما قد يؤنب ويقلق راحته في الغيث حرم نفسه من خير الغيث. فلما جاء أمر الله تعالى وكتاب الله ودينه تبارك وتعالى فقال لك دع كذا ودع كذا ودع كذا ودع كذا وعليك بكذا وكذا وكذا، فقال كل هذا نتركه؟ كل هذا حرام؟ كل هذا نحرم أنفسنا منه؟ طيب بلى بلى الدين كله إذا مزعوج بلى. هذا الذي نزل لا بد من أن يكون فيه ما يؤنب أو يزعج خاطرك أو يقلق راحتك، لا بد أن يكون فيه. كمثل الغيث إذا نزل نزل معه برق ورعد، فأنت حينما ينزل دين الله أتريد دين الله أن يكون على هواك؟ ما في أبدا ملغصات، هيك ينشي الأمر بكل. هذا هو الدين الذي تريده؟ لا تريد دينا فيه منغصات، إذن بلدي بلى، تحرم نفسك مما في الخير من الخير الذي في هذا الدين. ما هو من الأمور التي تزعج في المطر أن يكون في ظلمات؟ أمور من المنغصات. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا حتى فيما يخافونه من الدين حتى فيما يتجنبونه من الدين فيه ما هو نفع له فيه ما هو إرشاد له. مع ذلك إذا رأوا هذا الإرشاد في مصالحهم قالوا به، وإذا رأوه خالف مصالحهم تركوه وتكلموا عليه بالسوء. فإذا جاء الدين مثلا يقول لهم سنقاتل القوم الفلاني وسيكون لنا منهم غنائم، صار الجهاد حق وصار يعني القتال في سبيل الله منقبة وشرف. فإذا كان القتال بغير غنائم أظلم عليه، فيكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا أضاء لهم يعني إذا كان على مزاجهم، إذا كان على هواهم، إذا كان على ما يشتهون مشوا فيه، مشوا في الدين. وهذا هو حال الفجار والكفار والمنافقين، مشوا فيه. ما عندي مشكلة إذا كان الدين بيخدمني، إذا كان الدين بيرفعني، إذا كان الدين بيخليني يعني لقمة عيش تسبب منها عادي. حلو الدين يعني هيك الدين اللي هو على مزاجي يعني على ما أريد وأشتهي. وإذا أظلم عليهم قاموا، لا ما بدنا. إذا كان الدين فيه دائما هيك منغصات وذات شوكة وذات شوكة وقيام في الليل وقيام في النهار وجهاد وروحة وغدوة وما بعرف إيش والكلام هذا كله، قاموا ما بدنا بطلنا. هذا لسان حالهم إن لم يكن لسان مقالهم أحيانا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه جاءت بمثابة الأمر الفاصل بعد أن ذكر الله المثالين، مثال النار والمثال الماء، فمن فهم المثالين فكان خير الأمور، ومن فهم مثالا من المثالين فهو أمر حسن، لكن لا بد من أن تفهم واحدا من المثالين. ثم قال لك أمرا فصلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول خطاب يخاطب الله فيه العباد في القرآن حيث الترتيب ترتيب القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما تعبدونه؟ أولا خلقكم، هو أوجدكم، فموجد الشيء أحق بأن يعبد، موجدكم والذي يعبد. فإن وجدتم أو عرفتم أحدا أوجدكم غير الله اعبدوه، أو إن وجدتم أحدا أوجدكم مع الله اعبدوه مع الله. لكن حينما لا ترون أحدا أوجدكم وخلقكم من العدم وأنشأكم في هذه الحياة الدنيا إلا الله، حينئذ ما كان حقا أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي، هذه التي تجذب الناس، هذه التي تشد الناس، وهذه التي عليها مدار استعباد الله للناس. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لو قال الله هنا، لو قال الله هنا الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي بيده الجنة والنار، والذي بيده الذي يأتي بالشمس من المشرق ويغرب بها من المغرب، والذي عنده مفاتيح كل شيء، والذي والذي والذي والذي، لما استجاب له أحد. لكن الذي يطعمك ويسقيك، حينئذ يستجيب له الناس. يقول إذا نذعن ونسمع، ماذا تريد؟ يا أيها الذي يطعمنا ويسقينا، يا ولي نعمتنا، شو بدك؟ هنا يستجيب الناس. لو قال لهم أنا الجبار، أنا الكبير، أنا العظيم، أنا المنتقم، أنا بيدي الجنة والنار، أنا أنا أنا أنا أنا، ما فرقت معهم شيء، لو ما رأوا من ذلك، من أثر ذلك شيئا. أما طعامكم هذا أنا أعطيتكم إياه، شرابكم هذا أنا أنزلته إليكم، أنعامكم هذه أنا أعطيتكم إياه وذللتها لكم حتى تذبحوها وتأكلوها، نباتكم هذا أنا أخرجه من الأرض، أرضكم التي تعيشون لولا أني فرشتها لكم لما استطعتم العيش عليه، السماء التي تستظلون لولا أنا لا سقطت عليكم. هذا يعرفه الناس ويخبره الناس ويراه الناس كل يوم، ولا يعيش بدونه الناس. فلما يأتيهم الله ويقول هذا الذي ترون إنما هو من نعمتي عليكم، صار فيه أخذ عطاء بالموضوع. إذن نسمع، إذن نجيب، إذن ماذا تريد؟ يا ولي النعمة ماذا تريد؟ يا صاحب الطعام والشراب اللي معيشنا، شو بدك؟ فكان خطاب الله ابتداء مع الناس من من من من أي ناحية؟ من الطعام والشراب. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذا كنتم في ريب، وهذه مسألة مهمة، كثير من الناس أحيانا يسأل، يعني بمعنى من حيث الاستفسار، أو يعني لماذا لم يرن الله تعالى آية من الآيات؟ ما في إلا القرآن، ما عندنا شيء إلا هذا، ليس عندنا شيء إلا هذا. هذا السؤال سألته قريش، ولما نقول قريش يعني لم يبقى سؤال ذكي، بمعنى سؤال يسأل حتى من كافر، إلا وسألته قريش. قريش كما قال عليه الصلاة والسلام أئمة الناس في الخير والشر، أئمة الناس في الخير والشر. يعني ليس عجبا أن يخرج الله محمدا عليه الصلاة والسلام من قريش، أخرجه من قريش. قريش أئمة الناس في الخير والشر، ترى أئمة الهدى من قريش وأئمة الضلال من قريش في هذه الأمة، بعد أن انقضى أمر بني إسرائيل وذهب. فسألت قريش طيب أرنا آية فين؟ فرجينا. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية في قراءة آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال تعالى: أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. من كثير؟ وهم نعرف الكتاب يكفي ولا ما يكفي؟ يعني هل كتاب الله الذي بين أيدينا يغنينا عن الآيات التي نزلت على الأولين؟ يغنينا عن ناقد صالح، يغنينا عن نار إبراهيم، يغنينا عن عما أنزل الله عن 9 آيات موسى لفرعون، يغنينا ولا ما يغنينا؟ حتى نكون في ريب أو في غير ريب. أولا نسأل سؤال: الآيات لما كانت؟ من أجل ماذا كانت؟ يعني لما يري الله تعالى الأمم السابقة الآيات؟ مشان شو؟ تخويف حتى ماذا؟ حتى يعلموا أن لا إله إلا الله. يريهم الله الآيات حتى يعلموا أنه لا إله إلا هو. طيب، بل الآيات قال الله لك لا إله إلا أنا، يعني أتريد آية تدلك على أنه لا إله إلا الله هذا أبلغ في التصديق، أو أن يقول الله لك لا إله إلا أنا؟ أيها أبلغ في التصديق؟ ما هو الآن نفس الوكم، فأتوا بصورة. لما لن يأتوا بصورة أذعنوا وخضعوا حينئذ أنه كلام الله. طيب، لكن بالنسبة لنا نحن نؤمن أن هذا الكلام كلام الله تعالى، وأن الله عز وجل قال كل كلمة وكل حرف فيه. كذلك طيب، يغنينا عن آيات الأولين أو لا يغنينا؟ والله يغنينا عن علم الأولين والآخرين، ويغنينا عن كل ما عرفه الأولون والآخرون، يغنينا. كيف؟ هب أنك كنت مع إبراهيم لما ألقي في النار. طيب، هل كنت سترى عيانا بوضوح وبينة ما حصل مع إبراهيم أكثر مما لو أخبرك الله ما حصل مع إبراهيم؟ أبدا. قد يلتبس عليك الأمر، قد يشتبه عليك الأمر، قد ترى شيئا وتظن شيئا. فلما قال الله فأنجيناه من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لتعلم أن إلقاء إبراهيم في النار إنما كان دلالة وآية لمن بعده أنه من كان على ملة إبراهيم أنجاه الله من النار، ومن خالف ملة إبراهيم ألقي في النار. هذا هل كنت ستعلمه لو كنت حاضرا نار إبراهيم؟ لا. أنتم معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعلمون عن نار إبراهيم ما لا يعرفه حاضر نار إبراهيم، فأيهما أبلغ، أن تكون هناك وترى الآية ولا أن يخبرك الله عنها؟ أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. كفي، يكفينا. صحيح. وكل أخبار الأولين فنادى في الظلمات، ماذا نادى؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما سمع هذا إلا الله، وعلمناه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما حد سمعها. في الظلمات، قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ما سمع هذا إلا الله، وأنتم عرفتم فيه. أهل الكهف في الكهف لا يعرف خبرهم وما حدث معهم إلا الله، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام قارئ القرآن يعرف هذا. خرج موسى من عند فرعون من مصر إلى مدين، كل ما حصل معه في الطريق لما خرج منها خائفا يترقب، ثم عاد من هناك، كل ما حدث معه فرعون لا يعرفه، فرعون لا يعرفه، هذا نحن نعرفه. آيات 9 التي أرسلها الله إلى فرعون على يدي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، موسى قد لا يكون، فرعون قد لا يكون فهم منها شيء، نحن فهمنا. فوجود القرآن بين أيدينا يغنينا عن علم الأولين والآخرين، يغنينا ولا نحتاج إلى شيء معه أبدا. لو كنت حيا، لو طال بك العمر وكنت حيا من لدن آدم إلى يومنا هذا، لن تتلقى من العلوم بما تراه وتسمعك أكثر مما ستتلقى من هذا الكتاب أبدا. أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. شق القمر ليس آية، شق القمر ليس آية، وهذه يعني أخطأ فيها كثير من الناس أنهم ظنوا أن شق القمر هو آية. لا، يدل على هذا أمور كثيرة، منها ابن مسعود نفسه راوي الحديث حديث شق القمر، قال سألت قريش نبيها صلى الله عليه وسلم آية، أولا ما سألوه شق القمر كما يعني درج على ألسن كثير من الناس أو من الوعاظ أن قريشا سألت النبي شق القمر، قالوا شق لنا القمر حتى نؤمن. هذا كلام مصر، هذا كلام ما حصل. الذي حصل أنهم سألوا آية، سألوا آية. أولا عدم إرسال الآيات على قريش صريح في القرآن، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن هذا صريح أنه ما في آيات. قال أولم يكفهم، إذن كافي القرآن كافي، فما أرسل آيات. إذن ما قصة شق القمر؟ شق القمر إنما كان إنذارا، إنما كان إنذارا. القمر على ما يدل؟ يدل على الساعة، القمر يدل على الساعة، هو الذي نحسب به توالي الأيام والشهور، هو يدل على الساعة. فلما سألت قريش آية شق الله لهم القمر، قال ابن مسعود فشق الله القمر. شق القمر ليس استجابة من الله للآية، وإنما كمثل يعني رجل مثلا، ولله المثل الأعلى، عم يضيع وقت. طيب أنت في امتحان، وطبعا الامتحان يكون فيه طلاب عندهم نجابة وفيه طلاب عندهم شغب وفوضى وعفو يعني وكذا. فلما وزعت الأسئلة الامتحان، الطالب النجيب شو بيعمل؟ ما بضيع وقت، بكتب. الطالب اللي بضيع وقت ماذا يقول؟ طيب نكتب بالحبر ولا برصاص؟ نكتب من الفوق ولا نكتب على الورقة من تحت ولا من سطر سطر يا أستاذ، ولا سطر يا سطر؟ لا هيك، لا أي شو هي يعني؟ فإذا زاد الطالب المشاغب من أسئلته ماذا يقول له الأستاذ؟ دير بالك، دير بالك، لسه عم تسأل وأضاع. فلما سألت قريش الآية شق الله لها القمر، لذلك قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ديروا قال اقتربت الساعة وها قد انشق القمر، دلالة على اقتراب الساعة. ثم قال وإن يروا كل آية يقولوا سحر مستمر. إذن مسألة ما مسألة رؤية آية، هو لو رأوا الآية لن يؤمن، فلن أريهم الآية، لن تنفع الآية. القرآن كاف لمن أراد تبصرا وأراد هداية وهدى، سيرى في القرآن كفايته. فلما سألوا الآية شق القمر، ديروا بالك لسه تسألوا بالآية والوقت ضاع، حتقوم الساعة وانت لسه بتسأل بالآية. خلاص اترك لي الآيات، تفضل هاي الآيات موجودة، الآيات عند الله. فشق القمر ليس قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أقل السور في القرآن، وما قال فأتوا بآية من مثله، لأن الآية من آيات الله تبارك وتعالى يؤتى بمثلها كلاما، وما تم معناها أي ما تمت الحكمة فيها بعد، كقوله تعالى ثم نظر، هذه آية قد يأتي بها أي إنسان، قد يقولها أي إنسان. فلا تكون بمعنى أنها لا تكون آية أو كلاما محكما لا يأتي به البشر حتى تتم كلماتها، وتتمة الكلمات تكون بالعشر. لذلك أقل سور القرآن كلمات هي عشر كلمات، وهي سورة الكوثر. بغض النظر عن عدد آياتها، ليس العبرة بعدد الآيات، العبرة بعدد الكلمات، أن الآيات تختلف كلماتها من آية آية من كلمة إلى آية من صفحة، فتختلف أو تتفاوت الآيات في الطول وفي القصر. أما الأمور التي يتم معناها هو ما تمت فيه عشر كلمات، تمام الكلمات، تمام المعنى يكون في عشر كلمات، وأقل سورة عشر كلمات، أقل سورة عشر كلمات، وهي سورة الكوثر. إذن قال فأتوا بسورة من مثله، ما قال فأتوا بآية، أن هذه التي تكون يعني محكمة لا يستطيع أحد عليها. وما قال لهم هذا من باب التحدي والإعجاز، وإنما قال لهم هذا من باب الواقع، هو يعرض واقعا لهم. كنتم في ريب، عندكم ريب في المسألة حتى تتأكدوا من الأمر، لأن القرآن ليس لم ينزل ليعجز أحدا، وإنما نزل هدى للناس، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن لم يكن القرآن قد نزل ليعجز أحدا ولا ليتحدى أحدا، وما تنازل الكبير ليتحدى أحدا، ما يتحدى أحد، وإنما ينزل هذه الآيات ويقول عندك ريب، عندك شك، حاول تأتي بصورة من مثل ما في هذا القرآن، فإن استطعت فأنت يعني عندك القدرة على أن تأتي بمثل هذا القرآن، إذن الريب اللي عندك صحيح. إن ارتبت أن هذا القرآن من عند الله، جرب حاول أن تأتي بصورة من مثله، إن استطعت فريبك صح، أنت الريب الذي أنت فيه صحيح، فإن لم تستطع، وهذا هو الواقع أنك لن تستطيع، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلما لم تستطيعوا أن تأتوا بصورة من مثله وما زلتم في الريب الذي أنتم فيه، هذا الريب سيودي بكم يوم القيامة إلى النار. فأنتم أمام أمر من اثنين، أولا الريب موجود، إذن حاول أن تأتي بصورة من هذا القرآن، وهذا من باب الهداية والدلالة ليس من باب الإعجاز والتحدي، يعني هو يرشدهم تعالى إلى طريق الهداية، كيف تؤمن؟ يعني أنت أيها صاحب الريب، يا صاحب الريب كيف تؤمن؟ تعال أدلك على طريقة تؤمن بها، أدلك على طريقة تؤمن بها، عندك ريب؟ قلت نعم. طيب تعال جرب، إيتي بصورة مما في هذا القرآن، أنت يا صاحب العربية، يا صاحب البلاغة، يا صاحب الكلمات المنمقة والفصاحة طيب تعال إيتي بصورة مما في هذا القرآن، إن استطعت، وما قال إن استطعت وسكت عنها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لكن لنفرض أنه قال إن استطعت، هذا الاحتمال غير موجود، لكن لنفرض أنه فرضه عليه فقال إن استطعت أن تأتي بصورة من مثله، فريبك الذي أنت فيه أنت محق فيه، لكن الواقع يقول إنك لن تستطيع، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الواقع سيفرض عليك أنك لن تأتي بصورة من مثله. إذا ما الحل يا صاحب الريب؟ اتق النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، يعني ارحم نفسك واترك الريب اللي أنت فيه، لأنه بسبب عجزك عن الإتيان بصورة مما في هذا القرآن ستعلم أن ريبك باطل، وأنه ما كان ينبغي أن تدخل في هذا الريب، فهي طريقة يعلم الله فيها أصحاب الريب شفقة عليه، إشفاقا له، يعني بمعنى أنه يرحمهم بهذا، هذا الكلام رحمة لأصحاب الريب، هذا الكلام يرحم الله به من كان في قلبه ريب، اتبع هذه الخطوات، إما أن يذهب ريبك وإما تقام عليك الحجة وخلاص تكون يعني أصررت على دخول النار كما يصر أكثر الناس. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. البشارة وهي كذلك مما يخطئ الناس فيها لسانا ليست البشارة فقط من باب بشارة الخير، وإنما بشر إذا ما أتتك البشرى أي أتاك خبر يتغير أو تتغير به ملامح بشرتك، هذا معنى البشرى، سواء تغيرت إلى حسن أو إلى غير ذلك، تغيرت إلى فرح أو إلى حزن، كلاهما بشارة، كما قال تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام بشروهم بالنار إذا مررتم بمقابر أهل الكتاب أو بمقابر المشركين فبشروهم بالنار. بشروهم بالنار مش معنى أنه بشروهم بشرى خير، لا، وإنما هي بشرى سوء. كذلك العبد الفاجر أو الكافر إذا ما كان في قبره يأتيه عمله السيء فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذه كلمة تتغير بها ملامح بشرته لسوء ما سمع. فالبشارة إنما تكون بشارة إما إلى خير وإما إلى سوء، سميت بشارة لأن بسببها تتغير ملامح البشرة، فإما أن تفرح تنفرج أسارير وجهك وإما أن يتكرب لذلك وجهك. وبشرنا أي بشارة؟ بشارة الخير. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أولا، لما كانت الأنهار للمؤمنين في الجنة؟ الأنهار للمؤمنين في الجنة، وفي أشياء كثيرة قد تعطى لأهل الجنة من الماء، يعني قد تعطى لهم بحيرات مثلا، قد تعطى لهم ينابيب، قد تعطى لهم بحار، ينابيع للتفجير، لكن ستجري أنهارا، لا بد من وجود الأنهار. والأنهار أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فعندنا أربعة أنواع، لكن كلها أنهار، كلها أنهار، ما أعطاهم لا بحيرات ولا بحار ولا ينابيع ولا يعني، وإنما أعطاهم أنهار، حتى جداول ما سماها، مع أن الجدول يشبه النهر من حيث التدفق، لكن ما اختار الله تعالى إلا كلمة نهر، كلمة نهر. يصير التدفق والمسارة والخير، دائما احسب أنت في الآخرة يوم القيامة الجزاء سيكون من جنس العام، لما يعطيك الله تعالى نهرا اعلم أنك كنت أنت في الدنيا نهرا. كيف؟ ما الفارق بين النهر والبحر أو بين النهر والبحيرة؟ أن البحيرة إذا ألقيت فيها نجسا بقي مكانها، وأما النهر، لذلك سمي نهرا لأن ماءه ينهر بعضه بعضا، يعني النهر، وأما السائل فلا تنهر، تدفع دفع، هذا الدفع اسمه نهر، فنهرني فلان يعني دفعني من صدري. فماء النهر يدفع بعضه بعضا، فإذا ألقيت نجسا في نهر تراه يأتي عليه ماء نظيف فينظفه، لا يبقى فيه نجس في مكان أبدا، ترى يأتي الماء ويأخذ ما عرق من النجس. وكذلك المؤمن إذا ما فعل السيئة أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فحاله في الدنيا حال النهر، فلما يبعث إلى يوم القيامة يعطيه الله ما كان موافقا لحاله، والجزاء من جنس العمل. وكذلك تكلمنا على هذا أن الجنات تكون من تحت الأنهار، تكون من تحت الجنات، وكونها من تحت الجنات هذا أبلغ في النعمة، هذا أبلغ في النعمة، خير من أن تكون الجنات محفورة بأخاديد أو الأنهار محفورة بأخاديد في الجنات، لأن أيهما أبلغ في النعمة؟ أن تقسم لك الجنة فتدخل فتراها بتقسيم معين أو أن تقسمها أنت بنفسك، تقسيمها أنت يعني أن تقسمها أنت وأن تخط أخاديدها أنت وأن تكون أنت من يعني يكون قائما عليها، يعرف كيف من أين تذهب من أين مداخلها مخارجها، هذا أبلغ في النعمة. يتركها لك حتى ترى أنت كيف تريد أن تكون هذه الجنة. فالأنهار من تحت هذا أبلغ في النعمة. ليه؟ لأنك حيثما شئت فجرت الأنهار تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، فتخرج النهر من حيث تشاء وتجريه حيثما تشاء، هذا أبلغ في النعم، وخير لك أن تكون جناتك أو أنهارك من تحت الجنة لا من فوق الجنة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، حتى الرزق يمتد إلى يوم القيامة، لهذا الرزق لا ينقطع في الدنيا وإنما يمتد رزق العباد إلى يوم القيامة، رزق المؤمنين لا يزال رزقهم موصولا إلى يوم القيامة. كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذه تحتمل معنيين اثنين. إذا ما جاءتهم الملائكة بثمر يقال لهم هذا كذا، وقد يقال لهم باسم الثمر الذي كانوا يعرفونه في الدنيا، فيقال لهم مثلا هذا رمان، فإذا قالوا لهم هذا رمان قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، نعرف الرمان معروف، فيقال لهم لا طعمه ليس كالذي تعرفه، فيذوقونه فإذا هو ليس كالذي يعرفه، يعني طعم الرمان ولون الرمان وريح الرمان في الجنة ليس كطعم ولون وريح الرمان في الدنيا، وإنما يختلف عنه كثيرا، وإنما تشابهت الأسماء. فإذا قالوا لهم هذا رمان قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل يعني في الدنيا، من قبل يعني في الدنيا. في معنى آخر، يأتيهم الرمان أول مرة فيقولون هذا الكلام، ثم يأتيهم رمان مرة أخرى في الجنة، يأتيهم رمان مرة أخرى فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، لسه امبارح أنت جايبنا الرمان، جبتنا الرمان، قال لا هذا غير تبع امبارح، هذا نوع آخر، هذا نوع آخر. فعلى هذا يختلف رمان الآخرة عن رمان الدنيا، بل ويختلف رمان الآخرة عن رمان الآخرة يوما بعد يوم، يعني رمان يوم الخميس غير رمان يوم الأربعاء، رمان الشهر الأول غير رمان الشهر الثاني، رمان السنة الثانية غير رمان السنة الأولى. وهذا كلام نتكلم عن الرمان بس، فما بالك لو تكلمنا عن عما لذ وطاب مما نعرف ومما لا نعرف، مما عرفنا اسما له ومما لا نعرف له اسما. تعرض عليك ثمرات يوم القيامة لا تعرف حتى أسماءها. أنت اليوم تعرفون كل ثمار الأرض؟ ثمار الأرض لا نعرفها، فكيف نعرف ثمار الجنة؟ ثمار الأرض اليوم لو أتتك ثمرة من إندونيسيا اليوم يأكلها أهل إندونيسيا، فعرضت لك شو هي؟ وهي في الأرض، هي في الأرض يأكلها الناس من ألف سنة، تعرض أمامك اليوم تقول ما هذا؟ أول مرة شو؟ أول مرة بسمع فيها، صح ولا؟ فكيف لو عرضت عليك ثمار الجنة التي فيها ما لا عين رأت، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. وأتوا به متشابها، متشابها عما في الدنيا ومتشابها عما في الآخرة، يعني رمان رمان رمان رمان، لكن هذا ليس كهذا ليس كهذا ليس كهذا ليس كهذا، وعلى هذا فقس على جميع الثمرات. ولهم فيها أزواج مطهرة مش طاهرة، فيما لو كانت الأزواج طاهرة لكان خيرا ونعم، لكن فيما لو كان هناك من يطهرها لك مرة بعد مرة هذا خير وأنعم. الأزواج الطاهرة زوجة طاهرة يرزقك الله إياها، يقول لك هذه زوجة طاهرة، طاهرة يعني مبرأة من كل عيب ودنس، لا شكلا ولا مضمونا، امرأة فيها من كل ما لذ وطاب شكلا ومضمونا. في طبعا هون في الدنيا انسى زوجة الطاهرة هي الزوجة التي برئت أو هي بريئة من كل عيب ودنس ونجس ظاهرا أو باطنا، هذه زوجة طاهرة. طيب أنت اللي لك أكثر من طاهرة، ما حالها؟ مطهرة، يعني مطهرة يعني تطهر مرة بعد مرة، يتجدد تطهيرها مرة بعد مرة، وليس أنت أو غيرك من يطهرها، الذي خلقها والذي يطهرها. هذا أبلغ مما لو كنت أنت من يطهرها أو كان هناك من يطهرها أو أن يبعد عنها الأذى. لا، هي مطهرة، يعني طاهرة في الأصل، مطهرة باستمرار، تطهر عن كل شيء، تطهر عن العيب، تطهر عن الدنس، تطهر عن الغيب، تطهر عن الحسد، تطهر عن القبح، تطهر عن الحيض، تطهر عن النفاس، تطهر عن البصاق، تطهر عن البول، عن الغائط، عن العرق، عن عن عن عن عن كل هذا مطهرة عنه. وكلما أحدثت فيها شيئا يظن أنه يخرج أو يذهب بشيء من طهارتها عاد الإله فطهرها لك. ليش الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الرجل ولم يذكر شيء للمسلم؟ يعني جعلها إياه طاهرا في أكثر من سبب. السبب الأول أن القرآن يقرأه الرجال والنساء، القرآن يقرأه الرجال والنساء، فأين تذهب المرأة بنفسها فيما لو قرأت في كتاب الله ما أعد الله لها من الرجال؟ من الرجال صاحبة الحياء لن تقرأها، عند حياء لن تقرأها، ما بتقدر تقرأ. يعني يبلغها الله تعالى، بلغنا الله وأعطانا صفات الحور العين بالتفصيل، حتى الأفداء واللحم كله أعطانا إياه بشكل مفصل، لك أن تتخيلها أصلا وأن يعني ترسمها في بالك رسما بديعا الحور، وستكون أكثر وأبلغ مما قد تصور. لكن تصور لو أن الله تعالى وصف رجال الجنة للنساء، أي امرأة حية ستقرأ وصف الرجال في القرآن مما أعد الله لها في الجنة؟ ولا واحدة، لن تجرؤ على هذا. طيب مع ذلك لما وعد الله تعالى، وعد الله المؤمنين، ومن جملة المؤمنين المؤمنات، فلما وعد الله أهل الجنة أنهم سيرضون فيها وأنه سيكون لهم ما تلذ به أعينهم وتطيب فيه أنفسهم، ستعلم المرأة التي توقن بإرضاء الله لها أنها ستكون في الجنة مرضيا، بغض النظر وصف لها أو ما وصف لها من هذا الذي أعد الله لها. زائد أضف إلى ذلك أن الرجل يتغنى أو يعني يتبجح، بمعنى أنه يفتخر بالمعاشرة ويعني معافسة النساء، هذا تبجح عنده، يعني هو يقول بينه أو بين أقرانه: والله أنا تزوجت اثنتين، أنا تزوجت ثلاثة، أنا كان لي أربعة جواري، أنا فعلت وفعلت، يتبجح بهذا، يعني يتكلم بهذا بكل صراحة بكل. فهذا إن كان له منه حلالا زلالا طيبا يوم القيامة لكان مفرحا له. أما المرأة ما تتكلم في هذا، المرأة لا تتكلم في هذا، يعني لا، ما في مرأة تتكلم بكثرة معاشرتها لزوجها، أو امرأة تتبجح بقوتها الجنسية. المرأة الحية لا تتكلم بهذا، الرجل حتى ولو كان حيا يتكلم بهذا. كان عليه الصلاة والسلام يصرح أنه يطوف على نسائه التسع بغسل واحد، يصرح بهذا، ما عنده مشكلة، ما عنده ما يستحي منه، حلال أحله الله له. أما امرأة تقول يعني فعلت وفعلت وأنا قادرة وأنا عندي مقدرة الجنسية وعندي هذا، لا تفعله النساء. فليس من المناسب أن يكون في القرآن تفصيل حياة المرأة الجنسية يوم القيامة، فاقتضى حكمة الحكيم أن لا يذكر لها، وفي كل الأحوال ستكون مرضية. يعني كأن الله تعالى يقول للنساء طمي بالك، يعني هدي روعك، لن تكوني يوم القيامة إلا مرضية. ويوم القيامة في يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد يطلع الله على الخلائق رجالا ونساء ويقول لهم السلام عليكم هل رضيتم، وفي رواية يقول لهم لقد رضيت عنكم فهل رضيتم عني. تصور السؤال ما, ما, ما, ما أجمله. يقول الله تعالى لأهل الجنة بعد أن يطلع عليهم قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة، حينئذ يكشف الحجاب فيرون ما لم يكونوا قد رأوه من قبل ولا عرفوه من النعيم. وهم فيها خالدون، هذه زيادة في النعمة، لأنك لو أعطيت الإنسان ملء الأرض ذهبا وفضة ثم قلت إن هذا زائل بعد حين لنغص ذلك عليه عيشه، صح؟ كل نعيم الدنيا لو قيل لإنسان أعطيك ما في الدنيا كل نعيمها من قصورها ودورها ونسائها وجناتها وذهبها وفضتها وخيلها وكل ما في الدنيا مما تلذ الأعين به وتطيب به الأنفس خذه فهو لك، بعد 10، 20، 30، 40، 50، 100 سنة سيؤخذ منك، سيبقى ينتظر اليوم الذي يؤخذ منه النعيم، وسيكون منغصا له خلال كل 100 سنة أنه في يوم الأيام سيأتي اليوم الذي يؤخذ منه هذا النعيم. فلما قال الله ما قال عن نعيم أهل الجنة قال وهم فيها خالدون، يعني لا تظنوا أن نعمكم هناك تزول، وإنما سيكون الخلود مكتوبا لهذه النعم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. مناسبة إيراد هذه الآية بعد أن ذكر الله قبل هذه بآيتين أو ثلاث المثالين، مثال مائي ومثال ناري، بيّن الله تعالى فيه حال من خرج عن دين الله تعالى وخرج عن هدايته. قال تعالى إن الله لا يستحي لأنه سيضرب أمثالا كثيرا في هذه السورة وفيما بعدها، فهو من باب التقعيد من الآن، من باب التأصيل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أولا طبعا نحن يعني كنا ربما تكلمنا عن هذا من قبل في بعض يعني الوسائل أو بعض المواقع تتكلم عن هذا، وأن هذا من الإعجاز العلمي، وأنه في فوق البعوضة بعوضة صغيرة حشرة صغيرة ومن بعوضة فما فوقها، كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل لا أصل له لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام لا علاقة له بهذا لا من قريب ولا من بعيد. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما هي البعوضة؟ أولا جاء بكلمة بعوضة مع أنه في حشرات أو في مخلوقات أصغر من البعوضة، مع ذلك قال لك بعوضة، واختار كلمة بعوضة للبعوضة، اختيار الله تعالى هو الذي اختارها، مش العرب سموها، الله هو الذي اختار كلمة بعوضة للبعوضة كما اختار كلمة ذباب للذباب. اختيار الله للكلمات اختيار ناتج عن حكمة ولا عن عشوائية؟ عن حكمة وعلم. فلما اختار كلمة ذباب للذباب لما اختارها؟ قال لأن هذا طائر يتذبذب فلا يلوي على شيء، تراه يذهب يتذبذب بين اليمين والشمال، فذبذبته هذه اسمها ذبذبة، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فتارة ها هنا وتارة ها هنا، وهذا حال الذباب، فسمي ذبابا بهذا المعنى. طيب البعوضة، سميت بعوضة لأنها تشبه بعض الشيء، هي كأنها بعض من شيء، يعني هي كأنها شيء ليس خلقا مكتملا وإنما هي بعض، فهي بعوضة، يعني كأنها خلق لم يكتمل، فسميت بعوضة بهذا الاعتبار. لما اختار كلمة بعوضة هنا؟ يعني الله تعالى لا يستحي، ما أتكلم معنا بمعنى الحياء ما هو الاستحياء، لا يستحي أن يذكر مثلا فيه ذكر بعض شيء لا شيء كامل، له سبحانه أن يتمثل بأي شيء يريد، أن يأتي بمثال في أي شيء يريد، حتى ولو كان بعوضة، حتى ولو كان أمرا خلقا لم يكتمل، خلقا صغيرا لا تلقي له بالا، لله تعالى أن يأتي به كمثال. ثم قال إن الله لا يستحي، ما معنى يستحي؟ أولا الاستحياء شيء والخجل شيء آخر. الاستحياء ليس هو الخجل، يعني احمرار الوجه والتعرق الذي يصيب الإنسان هذا يسمى حياء، يسمى حياء ليس من باب الحال الذي يكون عليه الإنسان، وإنما هو من باب التصرف الذي يتصرفه. فالحياء إما عبارة عن يعني ما يكون متلبسا به الإنسان، يعني حالة يكون فيها الإنسان، حالة يدخل فيها، والأمر الثاني الشق الثاني من الحياء ما يتصرفه الإنسان حال حيائه، الوضع الذي يتلبسه الإنسان حال حيائه اسمه خجل، احمرار الوجه وتعرق البدن والتمتمة أو الصوت المنخفض الذي يكون، كل هذا هذه الأمور التي ترافق الحياء هذه ما اسمها؟ اسمها خجل. أما الحياء فليس هذا هو الحياء، أو الاستحياء هو إبقاء الشيء مكانه، إبقاء الشيء مكانه، استحيا استبقى، استحيا يعني استبقى، لذلك الباقي والحي الذي له البقاء هو الله، هو الباقي والحي، فالباقي هو الحي، كما قال الله تعالى عن فرعون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ما يستحيون؟ يستبقونهم، فلا لا يقتلونهم، يستحيون نساءهم يعني يبقونهم أحياء. فقوله إن الله لا يستحي يعني لا يستبقي، يعني لا يترك عنده مثلا يريد أن يضربه وكان فيه فائدة إلا ويضربه، لا يستبقيه عنده، هذا الاستحياء. وكذلك كل استحياء الناس، فلان كان يريد أن يتكلم فاستحيا، فماذا فعل؟ أبقى كلامه في جوفه، استحيا أبقى كلامه في جوفه. فأصل الاستحياء الاستبقاء، أصل الاستحياء الاستبقاء. فإن الله لا يستحي، لا يبقي عنده مثلا يريد أن يضربه وفيه فائدة إلا وضربه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة، استبقاء الفعل بأن لا يفعل الشيء، هذا استبقى، لا يستبقي أن يفعل، لا يستبقي يفعل، يستبقي لا يفعل. إيه يستحي إذا مد رجل منا يديه إلى الله يستحي الله أن يردها إليه خائبة، يستحي بمعنى أنه يعني يستبقي هذا الدعاء الذي رده، يستحي فيستبقي عنده يعني رد الإجابة، يرد الإجابة يعني يعطيه، يستحي رد الإجابة، يستبقي رد الإجابة، يستبقي إيه يعني يستحي رد يديه، يستقي رد اليد، فهذا يعني أنه يجيب. الحالة التي يتلبس فيها الإنسان، حالة حيائه، هذه ليست هي الحياء. الحياء هو تصرف العبد حال حيائه. الحالة التي تلبست خلال الحياء اسمها خجل. يعني فلان مثلا دخل إلى حجرته وما خرج، قل لي مستحي مستحي، هذا يعني أنه أبقى خروجه فلم يظهره للناس، يعني أبقى بدنه فلم يظهره للناس، استحيا. بغض النظر هو في الداخل عنده علامات الحياء ولا ما عنده علامات الحياء، فقد يستحي الإنسان ولا يظهر عليه علامات معينة، كما قال ابن عمر في حديث النخلة قال عليه الصلاة والسلام: إن من شجر العرب شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثلها مثل المؤمن، فمن يحدثني ما هي؟ ووقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، وفي القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت يعني أبقيت جوابي فلم أخرجه. ما شرط يكون ابن عمر تعرق وحمر وجهه كذا، ما استحييت استلقيت، فهو الفعل الذي نتج يعني عما فعله ابن عمر اسمه استحياء، بغض النظر أثر هذا على بدنه ووجهه أو ما أثر. نفس الشيء، أنت تريد الإقدام على معصية فاستحييت فاستبقيت معصيتك عندك فلم تخرجها. فيقولون أي الذين آمنوا، الذين آمنوا يقولون يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا استصغار من حكمة الله. من لا يعرف حكمة الله فيما يضربه من الأمثال هذا إنسان حرم من الخير الكثير وحرم من العلم الكثير. يضرب الله تعالى الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعلمون. ففي القرآن أمثال من عرفها وتبين منها وأفردها في علم مستقل علم الخير الكثير. يعني يكفي أن الله تعالى أفرد ربع القرآن وسماه بالمثل، ربع آخر ربع اللي هو ربع مفصل، هذا ربع كله مثل، اسمه مثل، اسمه ربع المثل، تكثر فيه الأمثال، طبعا في أمثال في الثلاثة أرباع الأولى، لكن ربع الأخير ربع هو ربع المثل، وبه فضلت هذه الأمة على من سواها من الأمم. القرآن كما نعلم مقسم إلى أربعة أقسام، مقسم إلى أربعة أقسام. الربع الأول هو ربع السبع الطوال، هذا فيه حرفان من أحرف السبع، فيه الحلال والحرام، وهذا نزل مثله في التوراة، طبعا ليس ببلاغة القرآن ولا بفصاحة القرآن ولا ببيان القرآن، لكن نزل مثله، أي نزل على نمطه وأساء ولا شبيها له في التوراة، وهذا في السبع الطوال. ثم تأتي الربع الثاني اللي هو ربع المئين، هذا هو ربع الترغيب والترهيب، ونزل مثله في الإنجيل، هو ربع المئين، يعني كل السور التي تتراوح آياتها في بين المئة، أقل بقليل أكثر بقليل، هذا اسمه ربع المئين، فهذا آياته تشبه آيات أو ما نزل في الإنجيل من ترغيب وترهيب. الإسراء الإسراء. طيب، ثم الربع الثالث اللي هو ربع المثاني، ربع المثاني فيه محكم ومتشابه، وهذا يشبه ما نزل في الزبور، أن الزبور فيه تسبيح، والتسبيح هو كيف تعرف التفريق بين المحكم والمتشابه حتى تعرف ما الذي تنسبه إلى الله وما الذي تنزه الله تبارك وتعالى عنه. فإذا نزل في أول ثلاثة أرباع من القرآن نزل مثلها في الكتب السابقة، نزل في التوراة ونزل في الإنجيل ونزل في الزبور. أما الربع الرابع اللي هو ربع المثل من قاف فما بعدها، فهذا ربع ما نزل مثله في الكتب السابقة، هذا نافلة لهذه الأمة، فسماه ربع المثل لكثرة الأمثال فيه. فالأمثال من الأمور التي من ضبطها الإنسان عرف خيرا كثيرا جدا، واطلع على علم غزير جدا. من الذكر إجابة الترتيب، ربع الأول والربع الثاني، الترتيب الزماني، لا هو الترتيب الزماني التوراة ثم الزبور ثم الإنجيل ثم القرآن. طبعا لا، من حيث الأهمية التوراة أهم شيء قبل القرآن، ثم يأتي بعده الإنجيل، ثم يأتي بعده الزبور. الزبور ما كان فيه أحكام، وإنما كان فيه التسابيح، سبح داود فيها، وكانت يعني وأعمل طبعا أعملها بنو إسرائيل، وأحبار بني إسرائيل أعملوا ما في الزبور من حيث التسبيح والتقديس وكذا. أما أحكام وحلال وحرام ليس فيه. ما نعرف شيء من الزبور، لكن فيما يدل على الزبور في الكتاب، فيما يدل على الزبور هي سورة الزمر. سورة الزمر سميت بالزمر لعدة أسباب، منها ما ذكر في الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حيث زمر جمع زمرة، فيدخلون زمرة زمرة، هذا اسم أو نوع أو معنى من معاني الزمر. في معنى آخر من معاني الزمر أنه جمع مزمار، فالزمر فيها المزامير التي كان يتغنى فيها داود. بدك تعرف شو كان بيتكلم داود، اقرأ في الزمر تعلم الكلام الذي كان يتغنى فيه داود والذي كان يسبح فيه داود. فالزمر مشتق أيضا من مزامير داود، لأنه لما ذكر هو سبحان الله من باب الشيء بشيء يذكر، في مشكلة حتى لو استطلب سورة صاد ذكر الله فيها داود، وذكر فيها تسبيح داود، وذكر فيها أن الله تعالى أعطاه ملكا وأيده ومكن له، وذكر ما حصل معه وقصته ونحو ذلك. فحتى إذا ما أتى إنسان فسأل فقال: وما كان يسبح داود؟ وما الذي كان يتكلم فيه داود؟ وما هي مزامير داود؟ فجاءت لك الزمر بعد صاد، من باب يعني البيان العاجل، يعني تأخير البيان عن الحاجة لا يعني يصح في حق العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فحتى ما يأخر لك ذكر لك في صاد داود وكثيرا مما يتعلق بأمور داود، وأنه كان يسبح ويسبح له بالعشي والإشراق، وكان سخر له الجبال والطير يسبحون بحمد الله، كل هذا ذكر له في ذكره لك في صاد. فحتى ما يتأخر لك عن البيان، تريد أن تعرف شيئا من تسبيح داود، تفضل هذه الزمر التي فيها مزامير داود، اقرأها تعرف كلام داود. هو كل ما عاد موجود، التوراة ما فيها إلا يعني إلا ما ندر مما صح في التوراة، وكله أصلا كله حر فيه، ما اهتموا فيه. ما اهتموا فيه حتى بنو إسرائيل ما اهتموا فيه، لأنه ما في شيء ينفع الطمع اللي كان عندهم، ما في شيء في الزبور ينفع. التوراة هو بداية التأصيل الحكمي والأحكام في بني إسرائيل، فبدأوا يحكمون بالتوراة من لدن موسى إلى أن جاء عيسى، هذا كله حكم التوراة. فبدأ حكم التوراة من موسى وانتهى إلى عيسى. خلال فترة حكم التوراة كان الأحبار بني إسرائيل يضيفون على التوراة، لأن التوراة مكان خصب للدس، فيه أحكام حلال وحرام حلال وحرام حلال وحرام، فسهل تحط الحلال بين حرامين وحرام بين حلالين، فيك لذلك سمي يعني الدس اللي دسوه قالوا زادوا فيه تبنا على حنطة الرب، في حنطة زرعها موسى، فجاء الأحبار بني إسرائيل فزرعوا تبنا مع حنطة موسى. أدري فعلوا، زرعوا تبنا مع حنطة موسى، فاختلطت الحنطة مع التبن، واختلط الحلال بالحرام والحرام بالحلال، وأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، حتى جاء عيسى. جاء عيسى بالإنجيل فنجل لهم تبنهم الذي خلطوه على حنطة موسى. فسبب النجل اللي نجله عيسى شو عندكم؟ فأخذ لهم، نجل لهم كل ما زيد على حنطة موسى نجله لهم عيسى، لذلك جاء الإنجيل. أو أنت حتى تعرف أن خلاصة ما كان يتغنى به داود هو التوحيد. يعني لما تقول الزمر هي مثال على تسبيح داود، طيب ماذا كان موضوع تسبيح داود؟ التوحيد، إخلاص. فكل ما كان يتغنى به داود متعلق بالإخلاص لله وتوحيد الله وعظمة الله كله، وهي معاني اللي تدور حولها سورة الزمر أصلا من أولها إلى آخر. فالذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شو الأمثال هاي؟ ما عم نفهم منها شيء. وحتى من الناس اليوم، يعني من المسلمين، من إذا ضرب له مثل من القرآن وما فهم شيء، ما فهمت شيئا، يعني ما ناله شيء من العلم، يعني ما عرف، ما فتح له باب من أبواب العلم. الأمثال في القرآن هي أبواب القرآن، الأمثال في القرآن أبواب القرآن. من أراد أن يتعلم العلم الذي يدور حوله القرآن فليعتني بأمثال القرآن، عليها يدور مدار العلم الذي في كتاب الله جل وعلا. نعم. فالذين كفروا لا يفهمون هذا المراد، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وفي مسائل في الأمثال قد تغيب على بعض الناس فتظنها خلاف ما أنزل الله فتضل بها، هذا على قولته، يعني على زعمه. والصحيح أنه لن يضل بالأمثال إلا من كان الضلال مستحقا له، إلا من كان يستحق هذا الضلال، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني كل من قرأ في الأمثال فضل هذا يعني أنه فاسق. لما كان فاسقا؟ لأنه ينقض عهد الله من بعد ميثاقه. فلما نقض عهد الله بعد ميثاقه جاء إلى المثل فضل به، بدلا من أن يهديه المثل أضله المثل. فكل ناقض لعهد الله من بعد ميثاقه المثل يضله، والمثل يخرجه عن طريق الله الذي كان ينبغي أن يطلع عليه، وعن العلم الذي كان ينبغي أن يتعلمه. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ما هو العهد الذي أخذه الله تعالى على الناس وجعله ميثاقا يوثق الله تعالى العلاقة بينه وبين عباده؟ نعم، العهد والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم، لما خلق الله آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تغير الخطاب هنا عما كان الخطاب أول مرة، صح؟ لما عرف الله بنفسه أول مرة ماذا قال؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. بأي لهجة خطبهم؟ بلهجة البطون. خطبهم بلهجة البطون حتى يقول لهم أنا ولي النعمة فاسمعون. فلما سمعوه وكلمهم وأعطاهم من الهدى ما أعطاهم جاء ليخاطبهم مرة أخرى فقال لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. عرف بنفسه ماذا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. بدأ يعرف نفسه، مش يعرف نعمته، عرفهم نعمته ليسمعوه. فلما سمعوه قال لهم تعالوا لأريكم أنا من هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذا لا علاقة له بالنعمة، وبدأ من باب أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ما فصل. لكن لما أراد أن يتكلم عن نفسه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بعد أن عرفتم هذا؟ عرفتم أنكم كنتم أمواتا فأحياكم، أي أخرجكم من بطون أمهاتكم، ثم يميتكم في قبوركم، ثم يحييكم يوم بعثكم، ثم إليه ترجعون يوم حسابكم. هي السورة، سورة البقرة، هي جمع الله فيها الدين كله. النعم النحل، النعم بأشكالها وأنواعها النحل، أما الأنعام بشكل خاص هي بداية الأنعام أو هي قمة الإنعام، قمة ما أنعم الله تعالى على الإنسان في الأنعام، ثم من بعدها بقية النعم، القمة في الأنعام. لذلك لا عيش للإنسان في الأرض بدون أنعام، هي اللي عليها مدار الحياة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كل ما تقدم قولي استفتاح، واحد بيستفتح الكلام، واحد بيتكلم مثلا بمحاضرة أو في خطبة أو شيء: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أما بعد فإن كلامنا اليوم حول كذا وكذا وكذا كلام دي. فكل ما مضى واستفتاح، الآن بدأ الكلام. وإذ قال ربك للملائكة هي بداية القصة، هذه بداية الكلام، يعني هذا هذه بداية الموضوع، يعني هو بيت القصيد الآن بدأ، أول الكلام أول المضمون بدأها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وهذه خطيرة جدا، وهي الأصل الذي غاب عن كثير من الناس. لما خلق الله تعالى بشرا من شأنه ومن أصل خلقته أنه يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أي مهمة جدا. ومعرفة هذه الأمور ينبني عليها كثير من أحكام الدين، وينبني عليها كثير من علمك بحكمة الله في خلقه. لو غاب عنك هذا العلم يعني أصبحت كعامة الناس يعبد الله على حرف، هنا أنت تعبد الله على بصير على بينة. حينما تعرف حكمة الله من خلقك لما خلقني، وما خلقني هيك، ما خلقني بطريقة والله مثلا عادية، لا، خلقني بطريقة معينة في خلق معين أنا خلقت عليه، خلقت فيه، وهذا الخلق له حكمة. ما خلقني ملكا ولا خلقني شيطانا، خلقني بشرا، من شأني أن أفسد فيها وأسفك الدماء. طيب ليه؟ سؤال يعني ينبغي. خلق كل شيء للا إله إلا الله، هذا منتهي الأمر، يعني ما خلق الله تعالى أي شيء في الأرض ولا في السماء ولا فيما بينهما إلا ليعبد سبحانه وتعالى، هذا معروف. هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، يعني إلا بلا إله إلا الله التي هي كلمة الحق. على أسماء الله وصفاته وأفعاله قامت السماوات والأرض، وخلق كل شيء ليعبد وليوحد سبحانه وتعالى. لكن ما هذا موضوعنا؟ موضوعنا قال تعالى للملائكة أولا قوله للملائكة ليس استشارة ولا أخذا للإذن ولا أخذا للرأي، تعالى الله عن هذا، لا يستشير الله في عمل يريده أحد ولا يأخذ إذنا من أحد وليس بحاجة إلى رأي أحد، ليس كشأن المخلوقين، المخلوقون بحاجة، حتى أكثرهم وأعظمهم رأيا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فيه وشاورهم في الأمر، شاورهم ولو كنت أنت أعلم منهم أخبر منهم أحكم منهم وأقدس منهم وأتقى منهم وأخشى لله منهم، ما في مشكلة، شاورهم من باب أن يعني عينان ترى أكثر من عين واحدة، ولو كنت أن رأيك هو المصوب أكثر من غيرهم في كل الأحيان. لكن الله ليس كذلك، لا يحتاج الله إلى رأي أحد ولا إلى قرار أحد ولا إلى مشورة أحد ولا ولا ولا. إذن لما تكلم مع الملائكة؟ خطابه للملائكة من أي باب؟ هذا سؤال ينبغي الإجابة عليه. السؤال الثاني، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لا لا نجيب عليه بس حتى نسرد الأسئلة بعدين. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أي الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أولا في كلام متضمن في كلام الله تعالى للملائكة، في كلام متضمن مقدر تقديره ورد في خطاب الملائكة لله، وكلام في كلام الملائكة مقدر تقديره في كلام الله للملائكة. كيف؟ قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هم ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهم من أين أتوا بهذا الكلام؟ طبعا الكلام أنه كان في الأرض جن عبثوا فيها وأفسدوا فيها، فما بعرف كان الكلام كله هذا باطل، ليس له أساس من الصحة، ولم يكن في الأرض خلق قبل آدم. يعني إبليس ما نزل على الأرض وقتل الجن؟ لا لا لا، هذا كلام التوراة، للأسف تأثر به كثير من المسلمين. الكلام تقديره على الشكل التالي، قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. هو بده هيك، هو يريد أن يجعل في الأرض خليفة، هذا شأنه، إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، فبين لك شيئا من خطاب الله في كلام الملائكة وبين لك شيئا من خطاب الملائكة في كلام الله، عرفنا؟ فبين لك هذا من هذا، كما قال تعالى مثلا في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. التقدير فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، هذا هو التقدير، تعرف ضد هذا من هذه وضد هذه من هذه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إذا هذه الكافرة تقاتل في سبيل من؟ الطاغوت عكس الله، وهذه التي تقاتل في سبيل الله عكس كافرة هي مؤمنة، فلك أن تأخذ معنى هذه من هذه حتى لا يكون هناك تكرار في الموضوع، وهذا من الاحتباك في البلاغة. هذا من الاختصار، يعني هذا من يعني اختصار ما لا ما تتعرف عليه بنفسك. إيه صحيح. كما في سورة ياسين، صاحب ياسين، هذا مثال عليه أتكلم فيه، صاحب ياسين قال آه يتبع موسى يتبع ما لا يسأل ما أجره وهم مبتدون. قال إني آمنت بربكم، يتكلم مع الرسل، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. بين قوله إني آمنت بربكم فاسمعون وبين قول الله له ادخل الجنة حوارات، قصص، في كلمات وجمل، يعني لك أن تتخيل كم هي. إني آمنت بربكم فاسمعون، التقدير، فأتوا به فحبسوه فضربوه فحاولوا أن يفتنوه عن دينه فأبى فصمد فقتلوه فمات، فدخل فقيل له ادخل الجنة. كل هذا ذكرناه بسم الله تعالى بين بين. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، كيف يعني؟ بعد أن حصل له ما حصل له، واحد نسبي يتكلم بمثل هذا الكلام على الملأ وجهارا أمام من لا يخشى الله من الطواغيت فإنهم سيقتلونه، فلما يموت يقول له الله تعالى ادخل الجنة. واضح ممكن يكون إشارة أنه يكون في سبيل الله أو كم حق في سبيل الله الله سبحانه وتعالى بسرعة. صحيح صحيح، أن الـ أن الـ أن من كان كلامه أن من نطق بكلمة الحق أمام سلطان جائر ونال الشهادة في سبيله ويرفع درجات الشهادة لا يشعر بكل ما يكون معه، ينساه بسرعة، لا ما بيكون عليه يعني الحبس والضرب والتعذيب هذا كله لا يشعر به، كله يذهب بسرعة يعني لا يذكر إلا بدخول الجنة، هاي اللي بتذكرها، فكل هذا يذهب ولا يذكر منه شيئا. طيب إذا نعود، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، التقدير، يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها خليفة، تقدير، يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآن غابت عن الملائكة حكمة خلق الإنسان، لأنهم ظنوا أن الأصل من خلق الخلق إنما أن يكون الخلق طائعا لله، وهذه بحسب ما كانوا يعلمون أو كانوا يظنون أن هذه الغاية من كل خلق، فالغاية من كل خلق أن يكون خلقا طائعا لله لا يعصي الله أبدا، مثل ما نحن هيك الملائكة. الملائكة كيف نكون نحن؟ ينبغي أن يكون كل خلق، حتى أنهم أسروا في أنفسهم أو أسروا بين بعضهم، قالوا فليخلق الله ما يشاء فلن يخلق خلقا أعبد له منا، خلي يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يثنيه عما يشاء شيء عز وجل، فمهما خلق لن يكون هناك خلق أعبد له منا، لا نفتر أبدا، ما عندنا لحظة نضيعها إلا ونسبح الله ونقدسه. طيب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طبعا نسبح بحمدك عموما، نقدس لك خصوصا، يعني من الملائكة من يقدس وكلهم يسبح، فالتقديس نوع خاص من التسبيح، كما قال عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس يعني تستحق التسبيح وتستحق التقديس، أنت يا رب الملائكة أصحاب سبوح والروح لجبريل أصحاب قدوس، فلما ذكر السبوح والقدوس ذكر من صاحب السبوح ومن صاحب القدوس، صاحب السبوح هو الملائكة وصاحب القدوس هو الروح لجبريل، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الآن غاب عن الملائكة حكمة خلق الله للإنسان على هذه الشكل، هو سيخلق إنسانا من شأنه ومن طبعه ومن جبلته، والأصل في خلقه أنه إنسان مفسد، أنه إنسان سفاك للدماء، خلق الأصل فيه العصيان، الأصل أنه عاصي، أنه مفسد فاجر سفاك، وذكر الإفساد وخصه بسفك الدماء، مع أن الإفساد أوسع بكثير من سفك الدماء، يفسد ويسفك الدماء، فذكر الإفساد بشكل عام ثم ذكر أخص أنواع الإفساد ألا وهو سفك الدماء. أعلى درجات الإفساد سفك الدماء، وإلا فالإفساد أوسع من سفك الدماء. ما يحصل اليوم وأكثر يعني أكثر ما اجترحه بنو آدم على مر التاريخ من الإفساد سفك الدماء. ما في أمة تأتي بعد أمة إلا على دماء أبدا. ما في أمة أجد حب. ما في أمة أجد حبيا يعني أجد هيك بس تسمحين أن نحكم بذلك. أتفضل هذا وسهل. ما في هذا ما في منه. ما جاءت أمة إلا سفكت دم الأمة التي قبلها أبدا سواء بحق أو بباطل. نتكلم أنه هو دائما لا هو السفك سفك موجود لكن الغالب أنه باطل. الغالب أنه سفك بالباطل. فيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن في علم غايب عنكم أنتم معشر الملائكة أنني لماذا أخلق خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا علم أنتم لا تعرفونه. إذن صار عندنا الآن سؤالان. السؤال الأول شو هو؟ الله تعالى لا يتشاور مع أحد وإنما تكلم مع الملائكة لحكمة. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى عنده علم وحكمة خلق الإنسان على سفك وفساد وهذا العلم لا تعلمه الملائكة. هذا العلم لا تعلمه الملائكة. الأمر الثالث إذن ما هي الحكمة من خلق الإنسان على مثل هذه الشكل وعلى مثل هذه الجبلة ولا بد من وجود حكمة من هذا. نبدأ بالأول. تكلم الله تعالى مع الملائكة في خلق الإنسان قلنا له تشاور ولا أخبره. إذا ما هو؟ إنما هو إعلام الرب لجنوده أنه سأخلق خلقا يكون لكم دور معه. كأنه يحضرهم لأمر عظيم سيكون منتظرا لهم فيما بعد. وفي أمر وهو خلق الإنسان. سأخلق خلقا من شأنه أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب قد يقول قائل عن لسان الملائكة نحن شو دورنا في الموضوع؟ لكم دور كبير. فتحضير نفسي إنه طولوا بالكم في شيء خلق سيكون. هذا الخلق سيكون لكم دور معه. سيكون منكم من يقبض أرواحه. سيكون منكم من يكون وليا لهم في الدنيا وفي الآخرة. سيكون منكم من أنزل عليهم رسالاتي عن طريقهم رسلا منكم. سيكون منكم من يتوكل بقطرهم. سيكون منكم من يحمل الصور. سيكون منكم من ينفخ فيهم الروح. سيكون منكم من كذا. سيكون منكم من يقاتل مع مؤمنيهم. سيكون منهم من يقتل كافريهم. سيكون منهم منكم من يعذب مكذبيهم. سيكون هذا كله تحضير للملائكة أن هذا الخلق ليس منعزلا عنكم بل أنتم داخلون في قضايا هذا الخلق. أنتم متورطين في الخلق من أوله إلى آخره. من أول ما يبدأ الخلق إلى أن ينتهي وأنتم في القضية داخلين في الموضوع. فتحضروا من الآن. إذن خطاب المنبئ بالشيء لا المستشير له. خطاب المنبئ بالشيء لا خطاب المستشير له. غاب عن الملائكة هذا العلم علم خلق الإنسان وأنه خلق على مثل هذه الشكل. ما هو خلق الإنسان؟ يعني على ما قام خلق الإنسان حتى نعرف الخلق الحكمة التي غابت عن الملائكة ابتداء. خلق الله تعالى الإنسان مجبولا على العصيان متهيئا للفجور والفسوق والفساد وسفك الدماء في أي لحظة. فخلقه على سوءات. خلقه على سوءات وسوءاته تكاد لا تعد ولا تحصى. سوءاته تكاد لا تعد ولا تحصى. يدل على هذا أصل خلقه يعني أصل الخلق الذي خلق منه ماذا كان؟ من طين، لكن مش أي طين. تنتبه للخلق كيف كان. هذا الخلق، هذا الخلق أولا طين اللازب، للطين اللازب اللي هو الطين اللي لا تلقي له بالا، طين هيك رخيص، في طين غالي، في طين يعني يصنع منه الفخار، يصنع منه تبنى منه البيوت، في طين له نوع من القيمة بما يصنع منه. الطين اللازب ما بينفع لشيء، الطين اللازب لا ينفع لشيء، لا لفخار ولا لبناء البيوت ولا لدهن الهاء ولا ل ما خلص، الطين لازم طين في للكب. الأمر الثاني، هذا الطين لما خلطه الله تعالى وجبله، ومنه أتت الجبلة، جبلة أنه جبل ماء مع طين، فجاءت جبلته يعني خلقه، خلق اللي هو جبلة، أصل جبلة هي جبلة الماء مع الطين. فلما جبل الماء مع التراب وأخذ ترابه من كل الأرض حتى يكون فيه من كل خصائص الأرض، جاء بهذا الطين التراب وخلطه بالماء. الماء ماذا يفعل مع التراب؟ الماء جعل الله منه كل شيء حي، ففيه من الحياة ما فيه، وفيه من الحسن والطهارة ما فيه، والماء بأصله طاهر، طاهر بل ومطهر. فوجود الماء مع التراب يطهره ولا ينقص من طهارته؟ يطهره. والتراب أيضا طاهر، لكن هو أقل طهارة من الماء، كثرة الماء تطهر أكثر من التراب. لذلك جعل الله في الأحكام، جعل الله لنا طهورين، الماء والتراب، لأنهما أصل بني آدم، أصله الماء والتراب. فإن أردت أن تتطهر فالماء أصلك، فإن لم تجد فتراب، لأنه فرع، وكلاهما أصل بني آدم. فجاء إلى الماء والتراب فأكثر، فجاء بالماء لكنه أكثر من التراب، فغلب عنصر التراب عنصر الماء، غلب عنصر التراب عنصر الماء. ليه؟ لأنه صار طينا يعلق. الطين لما يعلق هذا معنى ذلك أن الماء منه قد خف، الماء خف منه، يعني ما عاد في ماء كثير. لو جئت بطين رطب جدا أو متل جدا فجئت تأخذ منه لسقط من يدك. متى يعلق الطين بالإصبع؟ إذا جف كثير من مائه. هذه واحدة. إذن أولا طين لا نفع فيه، طين لازم. ثانيا أنه طين يكاد أن يكون جافا. الأمر الثالث، تركه حتى خرجت ريحه وأنتم، وهذا معنى حمأ مسنون. حمأ تأتي من بمعنيين، بمعنى الحمأ اللي هو حمية، صار يعني حاميا، والأمر الثاني أنه صار يعني خف كذلك ماؤه، فعرض على كأنه عرض على نار. وحينما يعرض التراب أو الطين على النار يعرض على المادة التي هو ينبغي أن يهرب منها. عرضه على النار يعني عرضه على المعصية، عرضه على العصيان، عرضه على الإفساد، عرضه على، وهذا هو أصل ما خلق منه الشيطان الذي هو أصل الإفساد. فعرض على النار حتى خف ماؤه، يعني خفت الطهارة فيه، فصار حمأ حاميا وصار مسنونا، خرجت ريحه النتنة، طلعت ريحته حتى صار حمأ مسنونا. ذلك لما جاء إبليس بعد أن أمر بالسجود لآدم ماذا قال؟ خلقتني، قال لا، حمأ مسنون، لا لما رد عليه، لما رد عليه في الحمل المسنون فقال انه اذا سويته خلقته أسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. فهذا يعني أن إبليس ازدرى خلق آدم لأنه من حمأ مسنون، فقال أنا خلقت من نار وهو خلق من حماء مسنون، فكونه من حماء مسنون لا يستحق أن أسجد أنا المخلوق من نار له. إيه يقول كأنه عم يقول له ما أبي يسجد لمعفن، لكن أنا أسجد لواحد معفن هذا معناه عفن طلعت ريحته أبي يسجد له. هذا اللي وقع في إبليس، فلا أسجد لمثل هذا، هذا الكلام اللي جاء به. فالأصل يعني أصل الخلقة عفن ونتن وريح مزعجة وطين لا نفع له وماء قليل يعني طهارة قليلة، وأضف على ذلك أنه عرض على نار فجف منه ماؤه وكثر فيه إفساده. طيب ثم بعد ذلك صار بشرا، كيف تتوقع أن تكون جبلة هذا البشر حينما تنفخ فيه الروح؟ مفسد مفسد مفسد سفاك للدماء. أليس النار تطهر؟ لا، النار بالنسبة للطين بتخفف الماء اللي فيه، يعني بتخفف عنصر الحياة اللي فيه، لما تخفف عنصر الحياة خففت عنصر الطهارة، يعني أبعدت الطين عن الخير اللي كان فيه، كثرة الماء بتزيد الطهارة وبتزيد الحياة، قلة الماء بتخفف الطهارة وبتخفف الحياة. المفهوم العام أنه لما يكون في ماي مع التراب بيعفن، بيكون ناشف ما بيعفن، دليل على الواقع اللي احنا عاملينه في مكان في ماي وتراب تاريخ ولا تجمع ماء مع التراب. صح، هذا الماء اللي هو تغير عن خلقه، الماء اللي تغير عن خلقه، الماء العادي الماء اللي ينزل من السماء هذا ما بصير فيه هيك. الماء الذي ينزل من السماء لا يتعفن، يتعفن الماء في الأرض إذا ما خلط خطايا بني آدم، يعني سبب كل ما ترى اليوم إذا مستنقع ماء تتركه شهر شهرين تطلع ريحته، ريحته ما بتطلع لو ما كان في عصيان في الأرض. لو عدت إلى مستنقع من الماء بعد 1000 سنة وليس في الأرض من يعصي الله لوجدت الماء على حاله. هذا حكي مضبوط أنه نحن كنا نشرب من المستنقعات قديما الوزار، بس نعرف أنه كنا نشرب صافي كانت الناس قليلة تسأل كانت غير. يعني إذا كان الحجر الأبيض اسود بسبب خطايا بني آدم فما بالك بالماء. فأصل الماء يحيي الله به الموت، أصل الماء يحيي الله بالموت، يعني وهو الماء اللي خرج من النبع على سمكة موسى ودبت فيها الحياة بسبب الماء هذا اللي هو ماء تغير بخطايا بني آدم فبقي الماء على حاله، وكذلك الماء الأصلي. فلما يترك الماء فترة لولا الخطايا لما تعفن الماء. الله عز وجل رحمنا فجعل المستنقعات الكبيرة اللي اسمها بحار هي مستنقعات كبيرة ملحها حتى ما تعفن حتى يخلينا عايشين، وإلا لو ترك البحار بغير أملاح لتعفنت ومتنا من ريحها، متنا من ريح البحار، فحفظها بالملح حتى يظل يعني قادرين إحنا بس نعيش على الأرض. طيب فالسؤال الآن، هذا الخلق وصفه الله تعالى في كتابه بأوصاف، ما ترك وصف سوء إلا وألصقه بالإنسان، صحيح؟ ظلوما جهولا عجولا قتورا منوعا هلوعا جزوعا، بكله أوصاف سوء، أوصاف السوء. وهذه هي السوءات، هذه هي السوءات التي خلق وجبل عليها بنو آدم، هذه الجبلة. طيب هذه هي الجبلة، هذه الجبلة اللي هي الجبل، يقول لك جبل يعني جبل، خلق، خلق قائم، فأنت جبلتك خلق قائم، جبلك خلق قائم. بث الله فيه طيرا، بث الله فيه طيرا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فبث الله فيه طيرا. ليه اسمه طير؟ أنه بطير، إذا ما بث فيك دخل فيك دب فيك الحياة، وإذا خرج منك بقيت جبلا هامدا لا يتحرك، اللي هو الموت أو النوم. فهذا الطائر هو الروح، هذا الطائر هو الروح. فالإنسان جبل وطير، والخلق كله جبل وطير. لذلك لما جاء، وهذا من الأمثال لازم نفهمها، لما جاء إبراهيم يسأل الله تعالى عن إحياء الله الموتى ماذا قال له؟ أربعة من الطير. جبل وطير. قال فخذ أربعة من الطير فجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فجبل وطير هذا هو الخلق كله. الطير فيه طهارة، فيه قداسة، بحسب ما تؤهل للطير أن يكون فيك فاعلا غلب جبلك، وإذا غلب الجبل الطير غلب فسادك طهارتك. فعندك الجبل والطير، هذا عنصران كما أسلفنا في أول الكلام، وفعنا العنصرين عنصر البدن وعنصر النفس أو الروح، وكلاهما متلازمة، إذا تعبت واحدة تعبت الأخرى، وإذا نشطت واحدة نشطت الأخرى. لكن الجبل شو؟ منتد، الجبل معفن، هذا في المعنى العام. فيحتاج هذا هذه الجبلة، هذه السوءات، لشيء يواريها، لشيء يغلفها، لشيء يسترها، لشيء يكون من حولها يغلفها حتى لا تظهر السوءات فتسوء. ليس سميت السوءة سوءة لأن إظهارها يسيء لصاحبها. وما بس السوءة الحسية، السوءة المعنوية، أنت عندك غضب، إظهار غضبك للناس يسيء إليك ويسوءك. إن كنت صاحب فطرة سليمة أن تظهر غضبانا أمام الناس أمر يسوءك، أن تظهر بخيلا أمام الناس أمر يسوءك، أن تظهر عجولا أمام الناس أمر يسوءك، هذا كله يسوءك، وهي سوءات معنوية. كذلك كما يسوءك أن تظهر عورتك للناس، نفس الشيء، عورة حسية وفي عورات وسوءات معنوية، وكلاهما يسوءك إذا ما أظهرتها للناس. طيب قصة هذا مش راح نتكلم عليها. طيب الآن الأصل قبل أن ندخل فيما دخل فيه آدم وما حصل مع آدم، لكن الأصل الآن أن هذا الخلق قائم على جبلة نتنة، على جبلة فيها عفن، على جبلة من حمأ مسنون. لما يخلق الله خلقا بهذا الشكل؟ كرمنا بشو؟ ليس بجبلته، بطائره وبستره لسوءاته. كرمنا يعني أعطيناه من التسخير، سخرنا بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ لا، كرمه بعد أن أنزل عليه لباسا يواري سوءاته، بعد أن علمه الأسماء. قبل الأسماء شيء ولا شيء. إبليس لما ازدرى خلق آدم كان مصيبا في هذا، من هذه الناحية، من ناحية ازدراء الخلق وليس من ناحية ازدراء آدم. قال أسجد لمن خلقت طينا، يحتو طارد يسجدوا. فهذا ازدراء نوع الخلق أو ازدراء نوعية يعني الخلق اللي شافها إبليس صحيح. ولما أتى به ورآه كان لم تنفق فيه الروح بعد، جعل يدخل من دبره ويخرج من فمه ويقول بصرت بك، خلق أجوف لا يتمالك. هاي السوءات، أصل خروج سوءات بني آدم أنه لا يتمالك. شو اللي بيخليك تكون بخيل؟ مش قادر تتمالك، عندك بخل مش قادر تخبي، بدك تفرجيه. ما الذي يجعلك غضبانا؟ عندك غضب لا تستطيع كتمانه، بدك تظهره لبرا. عندك عندك عندك هذا كله تظهره، عندك ظلم، عندك عجلة، عندك كل ما ذكر الله من صفات الإنسان في القرآن كلها هذه بسبب أنك لا تتمالك. صح. كعبة أن يبطل الإنسان، هذا الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن آدم لولا أنه طيب المؤمن هل مؤمن ببدنه؟ بدنه لا بدنه معفن بدنه معفن زي لما بتروح من الروح بقول له دفني مية تكرم مية دفني بالضبط طلع الروح وتعال تفضل شوف بالضبط فأنت البدن هذا يسوقك إلى المعصية في كل الأحوال بدنك يسوقك إلى معصية الله في سوءات تظهر في سوءات بتبين بدون يعني قصد أو ما قصد فيه سوءات فلما تأتي إلى الساتر الذي أنزله الله فتستر به هذه السوءات حينئذ بتصير كريم بتصير عزيز بتصير مؤمن وبتصير فلما تواري السوءات باللباس الذي أنزل الله بدون لباس معفن معفن كل معنى الكريم آدم آدم في الجنة كان قد تعلم الأسماء لذلك صار عابدا لله فلما عرف سوءاته ما كان ما عاد يستحق يضل في الجنة نزل على الأرض لما عرف السوءات وأبي ما كان عارف السوءات طيب قال وعلم آدم الأسماء كلها السوءات نعم لا شك إنه إبليس يعني عنده حنكة معينة عنده ذكاء معين بيخليه يتأهل إنه مجرد ما رأى خلقا غير الخلق الموجود هذا يعني أن الله يريد منه شيء عرفت كيف فهو حسدا من عند نفسه تجاه هذا الخلق إنه كيف يأتي بخلق قد يكرمه قد يعظمه قد يعني الخلق أتى بخلق جديد ففي شيء من وراء الخلق فأضمر له السوء من أول ما رأى بسبب يعني بسبب طويته الخبيثة وعنده عنده خبث طوية سوء نية من الأساس تجاه أي شيء جديد يراه بده يحقد عليه وعنده غواية عنده نفس الشيء بيكون رأى اللباس لبس اللباس الذي يواري السواء أصعب صح هم أصعب أدام عصر شيء فائدة من الخلق قصة طويلة عندك شيء لأحد شيء سبحان الله شدر التقويم إما هو الهيئة الصورة خلق الله فيها وإما الدين الذي أقامه الله عليه أسفل سافلين إذا اعتبرت التقويم هو الهيئة والصورة أسفل سافلين يعني أرض العمر يعني بيجعد وبيمحن ظهره وبيصير بيتعجز هذا أسفل سافلين إذا اعتبرت أن التقويم هو الدين أسفل سافلين إنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهنيك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش ما بيختيروا لكن حتى لو ختيروا لهم أجر غير ممنون يعني أجرهم بضل ماشي حتى لو ختيروا كان يصوم اثنين وخميس ختير بطل يصوم اثنين وخميس بعده عملا يصوم اثنين وخميس فلهم أجر غير ممنون